خشية الله خشية

الجبار المتكبر سبحان الله عما والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا إياك نعبد وإياك نستعين يا رب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة